يا غزال اسكندراني يا غزال يا غزال الشوق رماني الشوق رماني رماني يا غزال يا غزال اسكندراني يا غزال اسكندراني يا غزال يا غزال الشوق رماني الشوق رماني رماني يا غزال يا غزال اسكندراني الشوق رماني اه رماني عالحلوة لاسمراني لاسمراني اه يا اسمراني يا اسمراني يا غزال اسمك أحلى من كل الأسامي من بعيد لبعيد بفسر لك غرامي يلي اسمك أحلى من كل الأسامي من بعيد لبعيد بفسر لك غرامي وأما غني لك بقول لك يا غزالي للهوى يعرف لمين للهوى يعرف لمين ببعت سلام واسهر الليل غصب عني احضن النسمة واغني واسهر الليل غصب عني احضن النسمة واغني وادعي بالشوق عالغزال اللي غواني عالحلوة لاسمراني يا اسمراني وادعي بالشوق عالغزال اللي غواني عالحلوة لاسمراني يا اسمراني يا غزال اسكندراني الشوق رماني اه رماني عالحلوة لاسمراني لاسمراني اه يا اسمراني يا اسمراني يا غزال يا غزال اسكندراني يا غزال اسكندراني يا غزال يا غزال الشوق رماني الشوق رماني رماني يا غزال يا غزال اسكندراني الشوق رماني اه رماني عالحلوة لاسمراني لاسمراني اه يا اسمراني يا اسمراني يا غزال كحيلة قلبي له قصة مع القصة الطويلة يا قمر ياخدون قليل يا عيون كحيلة قلبي له قصة مع القصة الطويلة واعمل ايه اعمل ايه مش قادر احكي ولا خبي والغريب مسكين ما حلته اي حيلة ده الغريب والغريب مسكين ما حلته اي حيلة ده الغريب واسهر الليل غصب عني احضن النسمة واغني واسهر الليل غصب عني احضن النسمة واغني وادعي بالشوق عالغزال اللي غواني عالحلوة لاسمراني الأسمراني ودعي بالشوق عالغزالي اللي غوالي عالحلي والأسمراني أسمراني يا غزال اسكندراني الشوق رماني آه رماني عالحلوة لسمراني لسمراني آه يا سمراني يا سمراني يا غزال يا غزال اسكندراني يا غزال اسكندراني يا غزال يا غزال الشوق رماني الشوق رماني رماني يا غزال يا غزال اسكندراني الشوق رماني آه رماني عالحلوة لسمراني لسمراني آه يا سمراني يا سمراني يا غزال حلو انت حلو انت حلو في كل شيء حتى الدلال يا غزال ويا غزال ويا غزال انت حلو انت حلو انت حلو في كل شيء حتى الدلال بس يعني قصدي يعني قولي يعني إذا كان قلبك شاريني أو بياني بس يعني قصدي يعني قولي يعني إذا كان قلبك شاريني أو بياني لو شاريني تصبح الدنيا ابتسامة لو بياني قول على الدنيا سلامة لو شاريني تصبح الدنيا ابتسامة لو بياني قول على الدنيا سلامة ريح عيش عطشان عطشان عطشان إلى يوم القيامة واسهر الليل غصب عني أحضن النسمة وأغني واسهر الليل غصب عني أحضن النسمة وأغني وادعي بالشوق عالغزال اللي غواني عالحلوة لسمراني يا سمراني وادعي بالشوق عالغزال اللي غواني عالحلوة لسمراني يا سمراني يا غزال اسكندراني الشوق رماني آه رماني عالحلوة لسمراني لسمراني آه يا سمراني يا سمراني يا غزالي